إذا هم منها

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه الرحمن وخير اتخذ الرحمن ولد الله يسترنا معلش انا ما نفسك عصرك لكن بقى عوضها لياك الله يقويك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه انت كده انت ما شاء الله يا ابو مسلم كده بس عليك انا بقول بس لك عندي دخل واقف وزعل يعني الله يبعدهم نكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون ولا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إله دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر Thank you. ويقولون مساء